المسألة الثانية، إذا قلنا إن رفع اليدين مشروع في الصلاة، فما هو سبب شرعيته؟ هل هو معلل أو غير معقول العلة؟ أولا ننبه على ما ذكره بعض العلماء من أن سبب ورود هذه السنة أن المنافقين كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضعون أصنامهم تحت آباطهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرفعوا أيديهم حتى ينكشف حال المنافقين. وهذا الكلام والزعم لا أصل له، ولا يعرف شيء يثبته من الروايات الصحيحة، ولذلك رده الأئمة وبينوا بطلانه. ونبه السفاريني رحمه الله في شرحه على العمدة أنه زعم وباطل لا أصل له. وأما كلام أهل العلم فالمروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رفع اليدين كما روى الحافظ ابن عبد البر عنه في التمهيد أنه قال عن رفع اليدين في الصلاة إنه زينة الصلاة، أي زينة يتزين بها المسلم في صلاته. وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال طائفة من أئمة السلف والتابعين إنه من تمام الصلاة، ونبه عليه الإمام أحمد رحمه الله أن من رفع يديه تمت صلاته على الأفضل والأكمل من السنن واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا فيه هل هو معلل أو غير معلل. قال بعض العلماء إنه تعبدي، أي أمرنا برفع اليدين ولا تعقل العلة، وبناء على ذلك نكف عن البحث عن العلة في هذا الأمر. هذا اختيار طائفة من العلماء، وهو الذي تطمئن إليه نفسي والعلم عند الله، أنه أمر تعبدي يتوقف في بيان حقيقة في تعليله. أما ما ذكروه من التعليل، فقال بعض العلماء إن رفع اليدين في الصلاة استسلام وانقياد لله عز وجل، فكان من عادة العرب أنهم إذا رأوا العدو وخافوا منه تمكن منهم العدو رفعوا أيديهم مستسلمين، فهو إذا وقف بين يدي الله صار هذا شعار الاستسلام، فإذا وقف بين يدي الله رفع هذا الشعار إذعانا واستسلاما لله عز وجل وانقيادا له بالعبودية الخالصة جل جلاله. وقال بعض العلماء إنه إعراض، واختلفوا، قال بعضهم هو إعراض عن الدنيا، وقال بعضهم هو إعراض عن تعظيم غير الله إلى تعظيم الله، ولذلك يقول بعده الله أكبر. ما معنى الإعراض؟ الإعراض الإنسان كان من عادة الناس، وهذا معروف، أن الإنسان إذا ذكر له شيء وأراد أن يعرب عن عدم قبوله وأن يبين الإعراض عنه بالفعل فعل بيديه هكذا، يقول كذا وكذا فيقول هكذا، يعني أنه لا شيء، فكأنه يرمي بيديه معرضا عن الدنيا مقبلا على الله، فيعرض بالفعل ويعظم الله عز وجل بالقول. فهذا من التعليل الذي ذكروه، وهو الذي جعل كما سيأتي بعض أئمة الحنفية رحمهم الله يجعله مبنيا على النفي والإثبات، أنهم قالوا إن التوحيد قائم على النفي والإثبات، فهو بفعله أي برفعه لليدين ينفي غير الله وتعظيم غير الله، وبالقول يثبت التعظيم لله وحده لا شريك له، والتوحيد قائم على هذين الأصلين النفي والإثبات. ولذلك في مذهبهم أن الرفع يسبق التكبير، لأن النفي في شهادة التوحيد مقدم على الإثبات، فهذا أحد الأوجه الذي ذكرها بعض أئمة الحنفية وبعض الحنابلة رحمة الله على الجميع. وأيما كان فالذي يظهر والعلم عند الله أنه أمر تعبدي، أمر المسلم في حال وقوفه بين يدي الله أن يرفع يديه، ولذلك اجتمع في استفتاح الصلاة الباطن والظاهر، ولذلك هذه العبادة جمع فيها ما لم يجمع في غيرها، فالباطن نية الصلاة ونية الإخلاص والتقرب لله عز وجل، والظاهر يشتمل عند العلماء على قول وفعل، فالقول هو التكبير والفعل هو رفع اليدين، ولذلك قالوا قال الإمام الشافعي لما أرادوا اختباره في مسجد الكوفة حينما قدم على العراق وأرادوا أن يعلموا هل هو من أهل العلم، قالوا له بما تدخل في صلاتك؟ قال بفرضين وسنة. وأراد بالفرضين النية في الباطن والتكبير، تكبيرة الإحرام في الظاهر قول، والسنة هي رفع اليدين. فجمع الله عز وجل في هذه العبادة في استفتاحها بين الباطن وهو النية والظاهر وهو القول والعمل وهو رفع اليدين. هذا هو محصل ما يقال في سبب مشروعية رفع اليدين، وأن الذي يظهر والعلم عند الله أنه أمر تعبدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.